ما حكم من صلى في ثوبه نجاسة وقد علم بها؟ يبقى صلاته باطلة. علم أثناء صلاته ولم يتمكن من إزالتها، يتم صلاته ولا عليه شيء. ولكن العبرة لو دخل الصلاة هو يعلم أن في الثوب نجاسة، ولكن إذا عرف أن النجاسة تذكر وهو في الصلاة أن لحق به النجاسة وهو في الصلاة يتم صلاته ولا يخرج، فهذه ضرورة. ولكن كل القضية إذا دخل الصلاة هو